رمضان مالكت الفيض الأنفاس، أولم تكن في أفقنا نبراسا، لطفا رويدك بالقلوب فقد سما، واستانس بجلالك استناسا. لطفا رويدك بالقلوب فقد سمات.